يقول ما هو الضابط في قوله تعالى أو في قوله عليه الصلاة والسلام ولكنهم إذا أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها؟ طبعا هذا ورد في حديث رواه ابن ماجه عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهام بيضا فيجعلها الله عز وجل هباء منثورة. طبعا هذا أفزع الصحابة، كيف يعني ناس حسنات أمثال جبال تهام بيضا وبعدين تصير هباء منثورة؟ كيف؟ قال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال ما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ما معنى محارم الله؟ كل ما حرم الله من الصغائر والكبائر، هذه ذنوب الخلوات. فينبغي العبد أنه إذا خلى بربه، إذا خلى بنفسه، أن يذكر ربه ويخشاه ولا يبارزه بالمعاصي ويستحي. يعني كيف يستحي من الناس ولا يستحي من الله؟ وبعدين قد تؤدي إلى أن الواحد يصير لا يبالي أن يراه الله على معصية. فالضابط في الحديث عدم الحياء من الله، عدم المراقبة وعدم الخشية. فمن ارتكب المعصية هذه دخل في الوعيد. وانتهاء ابن حجر الهيثمي علق أنه انتهاك المحارم ولو صغائر في الخلوة يعني هذا مما يعظم ضرره وإغواؤه وينحل من ربقة التقوى. فالشيخ الألباني رحمه الله له تعليق على الحديث، قال الذي يبدو أنه خلوا بمحارم الله ليس معناها فقط سرا، وإنما إذا سنحت لهم الفرصة انتهكوا المحارم. يعني هذول ناس مردوا على المعصية والعياذ بالله لدرجة أنه ما يوفر فرصة. إذا يعني أي ما في رادع، شوف ما في رادع أبدا، ما في رادع، خلاص خلق لك الجو على طول. ووصفهم في حديث ثوبان بأنهم ينتهكون محارم الله وصف يدل على الاستحلال كما قال بعض العلماء، أو المبالغة في الأمن من مكر الله، الأمن من عقوبة الله، عدم المبالاة باطلاع الله عليهم، فلذلك يستحقون الحبوط وليس مجرد الوعيد على فعل المعصية. ليس مجرد من الناس من يفعل المعصية حتى في السر وهو خائف من الله، وفي ناس يفعل ولا يبالي. هذا الثاني داخل في الحديث.